الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه لكلام صاحب المنازل عن الطبقة الثانية من الأخفياء الأتقياء أصحاب السر في قوله: الطبقة الثانية طائفة أشاروا عن منزل وهم في غيره، ووروا بأمر وهم لغيره، ونادوا على شأن وهم على غيره، فهم بين غيرة عليهم تسترهم، وأدب فيهم يصونهم، وظرف يهذبهم. أدب فيهم يصونهم، بهذا يتم أمرهم. قال: قوله أدب فيهم يصونهم، بهذا يتم أمرهم، وهو أن يقوم بهم أدب يصونهم عن ظن السوء بهم، ويصونهم عن دناءة الأخلاق والأعمال. فأدبهم صوان على أحوالهم، أي حامي زي غلاف، فهمته العالية ترتفع به، وأدبه يرسو به إلى التراب، يعني يجعله متواضعا. هذا من أهم الأخلاق الحسنة، التواضع وليس الكبر والتعالي على الناس. كما قيل: أبلج سهل الأخلاق ممتنع، سهل الممتنع يعني ممتنع أن يكون له نظير، يبرزه الدهر وهو يحتجب، إذا ترقت به عزائمه إلى الثريا رسى به الأدب. فأدب المريد والسالك صوان له وتاج على رأسه. الأدب طريقة التعامل والسلوك مع الناس والأخلاق. يقول: وظرف يهذبهم. التهذيب هو التأديب والتصفية. هو يظن أنه ظرف، والله أعلم عن التشكيل. ظرف هي ظرف يهذبهم. يقول: الظرف في هذه الطائفة أحلى من كل حل، وأزين من كل زين، فما قرن شيء إلى شيء أحسن من ظرف إلى صدق وإخلاص وسر مع الله وجمعية عليه. يعني انبساط إلى الناس. الظرف يعني إنسان ظريف، يعني الناس دائما بيضحك معاهم، يعني وليس أنه يكذب أثناء مزاحه، ولكنه هين لين في معاملته مع الناس، بخلاف من هو واجب أبدا. يقول: فإن أكثر من عني بهذا الشأن تضيق نفسه وأخلاقه عن سوى ما هو بصدده، فتثقل وطآته على أهله وجليسه، ويضن عليه ببشره. أكثر من عني بشأن تهذيب النفس تضيق نفسه وأخلاقه عن أي شيء خلاف ما هو بصدده، تثقل وطآته على أهله وجليسه، ويضن عليهم ببشره والتبسط إليه ولين الجانب له. ولعمر الله إنه لمعذور وإن لم يكن في ذلك بمشكور. يعني يقول إن الإنسان اللي مهتم بإصلاح نفسه غالبا ما لا يتسع صدره لكي يكون منبسطا إلى الناس. يقول: هو معذور وليس بمشكور. يعني هذا أمر لا يقتدى به، أن يكون ضيق الخلق، أن يكون دائم الوجوم، أن يكون في هم وغم وكرب دائم، فإن هذا يضيق على من حوله. فإن الانبساط إلى الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة، كل مؤمن هين لين قريب سهل في التعامل، تحب عشرته لأجل ظرفه. لأجل انبساطه، لأجل مداعبته لمن حوله ونحو ذلك. يقول: فإن الخلق كلهم أغيار إلا من أعانك على شأنك وساعدك على مطلوبك. إنه لمعذور وإنه وليس وإن لم يكن في ذلك مشكور. ليه هو معذور؟ فإن الخلق كلهم أغيار يعني غيرك والضاد لك. الخلق كلهم إلا من أعانك على شأنك وساعدك على مطلوبك أضداد لك، حتى ولو كانوا أهل وأولاد. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فبيقول هو معذور عشان كده، وإن لم يكن مشكور لأن أهل هذه الطبقة منبسطون إلى الناس غاية الانبساط ومنشرحون في التعامل معهم، وهذا مع حفظ الصدق والإخلاص والسر وحصول اجتماع القلب على الله عز وجل. وهذا من يعني خصال الأنبياء والكمل من الناس. فأنت تجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كماله الأعلى في البشر يكثر من التبسم لأصحابه ويداعبهم ويكون مع أهله في مهنة أهله ويلاعب عائشة رضي الله تعالى عنها ويسبقها مرة وتسبقه مرة ويقول لها هذه بتلك ونحو ذلك، يعني يسلم على الصبيان ويمسك بعض أصحابه من خلفه ويقول: من يشتري مني العبد؟ فيقول: تجدني والله كاسدا. فيقول: لكن أنت عند الله لست بكاسد، أو نحو ذلك. يقول: فإذا تمكن العبد من حاله في حاله وصار له إقبال على الله وجمعية عليه ملكة ومقاما راسخا، أصبح أمرا مستقرا ليس متقلبا، أنس بالخلق وأنسوا به. أنس بالخلق وأنسوا به يعني شعر بالأنس معهم. وهذه فيها نظر، هم يأنسون به ولكنه في الحقيقة يستوحش من كل من لا يذكره بالله، وربما عاشر بعض الناس ليذكرهم بالله عز وجل ولا يشعر بالأنس معهم لأنهم بعيدون عن ربهم سبحانه وتعالى، وإنما يأنس بمن هو على طريقه في الحب والأنس بالله عز وجل. أما هم فيأنسون به بلا شك لقربه من الله عز وجل. وكل من أنس بالله أنس به الخلق. كل من يعني من شعر بالقرب من كل من كان قريبا من الله فالخلق كلهم يحبون مجالسته ويحبون معاشرته، وهو من سعة معاملته وسعة صدره في المعاملة يحسن إلى الجميع، ولذلك يحبون القرب منه. يقول: أنس بالخلق، كما ذكرنا ليس بكل الخلق، بل يعني البعداء يشعر بالوحشة منهم ولو كانوا من أقرب الأقربين. يعني انظر قد قال عز وجل: ألا بعدا لعاد قوم هود، وقد ذكر أنه أخاهم ولكن أبعدهم الله بعدا للقوم الظالمين. تبت يدا أبي لهب وتب، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل عن امرأة فرعون: ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هو زوجها وهي تبرأ إلى الله منه. يقول وأنسوا به وانبسط إليهم وحملهم على ضلعهم وبطء سيرهم. انبسط إليهم كلام صحيح. ولو أن تلقى أخاك ولا تحقرن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. يعني له حال مع الله عز وجل، ومع ذلك لا يظهر عليه في معاملة الناس غم وكرب وهم، حتى ولو كان يستوحش منهم لكنه ينبسط إليهم. وحملهم على ضلاعهم أي اعوجاجهم، يعني هو مستحملهم رغم أن هم عندهم ضلع اعوجاج وبطء سيرهم، ومع ذلك يحتملهم ويهون السير عليهم. فعكفت القلوب على محبته للطفه وظرفه، فإن الناس ينفرون من الكثيف ولو بلغ في الدين ما بلغ. كثيف، كثيف الطباع، يعني تقيل، يعني بيكلمهم دايما بالشدة وبالوجوم وعلى الدوام، يقعد يتخانق معاهم ويزعقلهم. فهذا ولو كان في الدين ما بلغ، اللي عمال يزعق الناس كلها ده محدش هيحبه. يقول ولله ما يجلب اللطف والظرف من القلوب. لطف المعاملة والظرف خفة، يعني اللي الناس بتسميها خفة الدم، يعني بمعنى حسن المعاشرة والملطفة لمن حوله. يقول لله ما يجلب، يعني كثيرا ما يجلب اللطف والظرف يجلب القلوب ويدفع عن صاحبه من الشر ويسهل له ما توعر على غيره. الحاجة الصعبة على الكثيف، على الثقيل، تلاقيها سهلة على اللطيف، على خفيف الدم، على الظريف، بمعنى الذي ينبسط إلى الناس ويحسن معاملتهم. تلاقي أول ما يطلب منهم حاجة يقولوا حاضر فور. الثاني يبقى حاجة تقيلة جامدة جدا، مش عايز يقول لهم حقيقة، لو أصغر حاجة يقولوا مش عايزين يعملوها له. يقول فليس الثقلاء بخواص الأولياء، وما ثقل أحد على قلوب الصادقين المخلصين إلا من آفة هناك. اللي القاعدة معاه تبقى تقيلة، يبقى الناس أصلا عايزين هتخلص، يبقوا حاملين هم زيارته لما تبقى فيه فرض ولا واجب هيتأدى ولا مشكلة ولا حاجة، قاعدين معاه يقولوا امتى هنمشي. يقول هؤلاء ليس لما ثقل أحد على قلوب الصادقين المخلصين إلا من آفة هناك، إلا من آفة في القلب. وإلا فهذه الطريق، طريق القرب من الله، طريق السلوك إلى الله، تكسو العبد حلاوة ولطافة وظرفا، فترى الصادق فيها من أحلى الناس عشرة، يعني عشرته حلوة وألطفهم وأظرفهم، قد زالت عنه ثقالة النفس. يعني النفس الثقيلة كما ذكرنا هي عبارة عن مجموعة صفات متعلقة بالتعامل، زي ما قلنا تكشيرة الوش، نبرة الصوت في الكلام، الزعيق كل شوية، الغضب من أدنى شيء، عدم البسمة، التغليظ في الكلام، عدم التحمل، عدم الصبر على أذى الناس، رؤيته بطء سير الناس أمرا لا يحتمل، ورؤيته أنواع العيوب دائما. يقول قد زالت عنه ثقالة النفس وكدورة الطبع، في طباع متكدرة، تلاقي طبعه شديد الغضب، بطيء الفيء، ده زال عنه ذلك. لا، المؤمن بطيء الغضب سريع الفيء، ما يغضبش إلا بعد إيه؟ بعد ما يكون يعني ارتكب الذي أمامه يعني ما يستحق ذلك، وإذا يعني رجع أو زال سبب الغضب، سارع بالعودة. يقول: وصار روحانيا سمائيا بعد أن كان حيوانيا أرضيا، يعني أشبه بأحوال الملائكة. وفي الحقيقة هذه الأحوال الإنسانية الأصلية التي هي أكمل من يعني أكمل الأحوال، الأحوال الإنسانية في كرم العشرة، في حسن الخلق. لكن لأجل أن الملائكة مخلوقات نورانية فدائما يتم التشبيه بهم. يعني يقول: فتراه أكرم الناس عشرة وألينهم عريكة. يعني إيه عريكة؟ يعني سهل العريكة، لين، يعني تقدر توصله بسهولة، تقدر يعني مش إنك تطلب منه طلب يبقى أنجزت إنجاز لما يجيبك، لا، بل إيه، بل دائما في الأغلب العام أنه طالما يقدر فهو أنه إيه يعطيك سهل لين. وألطفهم قلبا وروحا، وألطفهم قلبا وروحا، وهذه خاصة المحبة، لأنه يحب الله والله يحبه، فإنها تلطف وتظرف وتنظف. ومن ظرف أهل هذه الطبقة أن لا يظهر أحدهم على جليسه بحال ولا مقام. يعني ما بينش للي قاعدين معاه إن أنا يعني رجل عالي المقام جدا يعني، ولا يواجهه إذا لقيه بالحال، بل يلين الجانب وخفض الجناح وطلاقة الوجه، فيفرش له بساط الأنس ويجلسه عليه، فهو أحب إليه من الفرش الوثيرة. الناس بيأنسوا بي، فهو يعاملهم بأنس، فبيقول ده بيبسط لهم بساط الأنس، يعني يقعدهم عليه ويقعدهم عليه، يعني يعاملهم بكل أنس. سئل محمد ابن علي القصاب أستاذ الجنيد عن التصوف فقال: أخلاق كريمة ظهرت في زمان كريم مع قوم كرام. الكرم والأخلاق. وبالجملة فهذه الطريق لا تنافي اللطف والظرفة، والصلف، مش الصلف اللي احنا عندنا. الصلف يعني ايه؟ استعمال كلمة الصلف يعني عنده كبر. لا، مش دين مقصودة الضر زي الصرف، ما هو مقصود بها خير الدم، بل هي أصلف شيء رقيق، يعني رقة. يقول: لكن ها هنا دقيقة قاطعة، وهي الاسترسال مع هذه الأمور. إنه عمال يضحك على طول، عمال يهزر على طول، يسترسل يعني زودها. فإنها أقطع شيء للمريد والسالك، فمن استرسل معها قطعته، ومن عاداها بالكلية وعرت عليه طريق سلوكه، ومن استعان بها أراحته في طريقه أو أراحت غيره به، وبالله التوفيق. وأهل هذه الطبقة أثقل شيء عليهم البحث عما جريات الناس. يعني فلان عمل إيه وفلان عملت إيه وأخبرهم إيه، مما لا يعنيهم، مما لا فائدة فيه. بس كتير تقعد تكلم عمالة تسمع إيه الأخبار، وفلان حصل وخناقة قامت في المكان الفلاني، وفلانة صنعت كذا، ويبقى ما جريات الناس بيقول أثقل شيء عليه. وطلب تعرف أحوالهم، وأثقل ما على قلوبهم سماعها. شفت اللي حصل امبارح، وإيه اللي حصل في المكان الفلاني، والخناقة كان شكلها كذا، ويقعد يحكي تفاصيل مملة. ده أمر فعلا هو ممل عند أهل هذه الطبقة، هيضيع له وقته. يعني الخلاصة إيه في الكلام؟ ما تقول لنا الخلاصة بعد ما تحكي لنا الحكاية الإيه الطويلة. يعني الناس غاوية تحكي حدويت، يقعدوا يقولوا مثلا قعدنا القعدة، يقعد يوصف القعدة في ساعتين قبل ما يوصل للنتيجة بتاعت القعدة دي. اتخانقنا خناقة، اتفقنا اتفاق، كل حاجة تبقى كلها تضيع عمر. فهم مشغولون عنها، عن أحداث، عن تعرف أحوال الناس بشأنهم. طبعا مش المقصود ان هم ما يعرفوش أحوال الناس المتعلقة بالدين التي تتطلب مواقف معينة من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الحق ونصح للأمة، لا، المقصود التفاصيل الشخصية بتاعت الناس اللي هي بتخلي الناس، يعني فكرة معظم أحاديث النت وأحاديث القهاوي من هذا النوع، من القصص الشخصية وأحيانا كل حاجة طبعا تبقى فيها نقطة تتنسج حواليها قصة. يقول: فإذا اشتغلوا بما لا يعنيهم منها فاتهم ما هو أعظم عناية لهم، وإذا عد غيرهم الاشتغال بذلك وسماعه من باب الظرف والأدب وستر الأحوال كان هذا من خدع النفوس وتلبيسها، فإنه يحط الهمم العالية من أوجها إلى حضيضها، وربما يعز عليه أن يحصل همة أخرى يصعد بها إلى موضعه الذي كان فيه. فأهل الهمم والفطن الثاقبة لا يفتحون من آذانهم وقلوبهم طريقا إلى ذلك إلا ما تقاضاه الأمر، إلا ما استلزمه الأمر وكانت مصلحته أرجح، وما عداه فبطالة وحط مرتبة. يعني إياك إن أنت عشان تأنس بالناس إنك تقعد تضيع عمرك معاهم في تفاصيل أحوالهم. ممكن حاجة بسيطة جدا تديهم الانطباع بأن أنت قريب منهم ولست عازفا عن شأنهم. حتى الصغير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ العصفورة عملت إيه؟ بس خلاص، هي جملة قد كده. والنغير بعد، هو الطفل مش هيدور بعد كده إيه الأهمية بتاعت النغير عمل إيه، لأنه هو استفاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم مهتم بيه بشأنه، أن هو واخد باله أن معاه عصفورة. فمثل هذا الأمر هو حسن العشرة المطلوبة. أما أن يسترسل في تعرف تفاصيل أحوال الناس وما صنعوه وما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه، فهذا مما لا تتسع له الأعمار. أقول قولي هذا وأستغفر الله.